الفصل الثاني والثلاثون. اليوم هو يوم الاثنين، لذلك لابد لي من العودة إلى المدرسة. درجات الحرارة تراجعت، والشمس متوهجة مثل نوع من الجواهر الذهبية، ومع ذلك أشعر أن كل شيء بات مختلفا وليس صحيحا تماما. قضت أمي عطلة نهاية الأسبوع في المستشفى مع بيني، تنام على سرير في غرفتها، ولم أرها منذ ذلك الحين. حسنا، كل شيء تغير منذ ذلك الحين. أتساءل هل باتت أمي تحبني؟ كانت السيدة في تأتي وتساعدني على ارتداء ملابسي وتطعمني، حتى بترسكوتش يبدو أنه يفتقد بني. إنه يضع رأسه في حضني ويتطلع في وجهي بعينين تحسان بالوحدة، ولكنني لا أستطيع أن أساعده، وأبي في حالة فوضى، تظل تسقط منه أشياء مثل الشوك والمفاتيح، ويبدأ بالحديث ثم ينسى ما كان يريد أن يقول، ولم يحلق لحيته. اعتني بنفسك تشاك، قالت له السيدة في أخيرا. حمام ساخن وكوب بارد من عصير البرتقال سوف يهدئان من روعك. عند الذهاب لرؤية بني هذا الصباح، لابد أنك لا تريد أن تخيف الطفل، أليس كذلك؟ آه، أنت على صواب، رد أبي. هل غطيت ميلودي؟ سوف أتأكد من ركوبها الحافلة ثم أنطلق بسرعة. وصعد الدرج إلى الحمام. بني أفضل؟ كتبت على اللوح. نعم، أوه نعم. عندما تحدثت إلى أمك هذا الصباح، قالت لي إنهم أخرجوها من العناية المركزة، وإن بني كانت تشرب عصير التفاح وتشكو من التجبير، وتسأل عن اللعبة التي نظفتها وأصبحت جاهزة لها. بني سوف تكون على ما يرام يا ميلودي، بخير تماما. تنفست بعمق، ودست السيدة في ملعقة من البيض في فمي، ولكن معدتي كانت تغلي بالقلق. وساقها؟ سألت. ساقها في الجبيرة، إنها كبيرة وقاسية وسوف تكون مزعجة لها، ولكن قال الأطباء إنها عندما تصبح أقوى سوف تكون قادرة على المشي بها. أنا سعيدة، فالسيدة في دائما صريحة معي. كرسي متحرك؟ لا أستطيع التفكير في أي شيء أسوأ من كرسي متحرك لطفلة صغيرة جدا. كلا، يريدون لها التحرك قدر الإمكان. فتنفست الصعداء. ورأسها؟ سألت. أدركت السيدة في مغزى سؤالي فقالت: لا تلف في الدماغ يا ميلودي، لا شيء. الزفير يخرج مني ببطء. أنت متأكدة؟ استوضحت. بكل تأكيد، رأيتها بنفس الليلة الماضية. صدمت رأسها عندما سقطت، ولكن السيارة ضربت ساقها ولم تمس رأسها على الإطلاق. زمرت الحافلة المدرسية إثر ذلك، فقادتني السيدة في إلى أسفل وتحققت من حقيبتي وضبطت أشرطة قدمي وعانقتني عناقا طويلا. هل أنت على استعداد يا ميلودي؟ على استعداد لمواجهة فريق المسابقة؟ هززت رأسي بالإيجاب، فبعد كل ما حدث فإن مواجهة مجموعة من طلاب الصف الخامس الخائبين ستكون سهلة. نظر جوس إلي بقلق واهتمام وهو يخفض مصعد الحافلة. كيف حال أختك الصغيرة؟ سألني وأضاف: هذا أمر مخيف جدا. ستكون على ما يرام، كتبت. شكرا. أدركت حين ذاك أن أخبارا مثل هذه تنتشر بسرعة، والجميع في المدرسة ربما يعرفون كذلك. رفع جوس لي مصعد الباص بنقرة على الزر، فلوحت السيدة في مودعة. الركوب بالحافلة إلى المدرسة كان هادئا هدوءا غريبا، فلم يحدث أي شيء من الصرير والهمهمات المعتادة بين الطلاب الذين يركبون الحافلة الخاصة. وعندما وصلنا إلى المدرسة كان الهواء باردا، ومن ثم فإن المساعدين أخذونا مباشرة إلى غرفة H5، وحالما استقررنا نظرت إلى أصدقائي هناك من خلال عيون مختلفة. فريدي الذي يريد أن يقفز إلى سطح القمر، وآشلي عارضة الأزياء لدينا، وويلي خبير البيسبول، وماريا التي ليس لها أعداء، وغلوريا محبة الموسيقى، وكارل الذواقة المقيم لدينا، وجيل التي كانت ذات مرة مثل بيني. لا أحد منهم يعرف حتى كيف يكون دنيئا، وأنا الحالمة التي تحاول الهروب من غرفة H5، طفلة مع حاسوب يسمى ألفيرا أنا لا أعرف حتى إلى أين أنتمي بعد الآن. جاءت كاثرين في ذلك الحين وكانت ترتدي الزي الجديد الذي كان في الواقع لطيفاً وأنيقاً، بنطال كحلي، سترة سوداء وصدرية. هندامك لطيف، قلت لها، شكراً، فقد عملت كل شيء بنفسي. لدي شيء لك، وأشرت إلى حقيبتي، فمدت يدها إلى حقيبتي وحفرت بداخلها ووجدت البطاقة التي كادت أن تؤدي إلى مأساة. وبعد أن قرأت ما هو مكتوب عليها، قالت وعيناها تومضان بالدموع، لا يا ميلودي، وشكراً لك، قالت ومالت علي أكثر وعانقتني، ثم بدت جادة وهي تقول، السيدة فالنسيا أخبرتني بكل ما حدث مع أختك الصغيرة، كيف هي الآن؟ أفضل، طبعت، أنت تعرفين، ربما أنت التي أنقذت حياتها، أخبرتني كاثرين. ماذا؟ هذا حقيقة، فصراخك وعويلك أبطأ أمك ومنحاها وقتا لمعرفة سبب تصرفك على هذا النحو، مثلما لو كنت ابتلعت شيئا ساخنا يغلي. لم أستطع إيقاف أمي، كتبت على الجهاز الخاص بي، أنت فعلت بالضبط الشيء الصحيح وأنا فخورة جدا بك. حقا؟ نعم، خصوصا بعد كل ما مررت به في المطار. كنت أريد أن أتحدث عن ذلك. لا، طبعت ونظرت بعيدا. جاءت ماريا إلى الكرسي حيث أجلس وعانقتني بحرارة، لقد فعلت ما هو جيد ميلي، قالت، حقيقة ما فعلته جيد. لست متأكدة هل كانت تتحدث عن فريق المسابقة أم عن شيء آخر، ولكن عيني دمعتا وأنفي بدأ يسيل. تمنيت أن أعتصرها بحرارة كي أجعلها تعرف جيدا كم رفعت من معنوياتي، ولكنني لم أكتب لها سوى كلمة شكرا. لست متأكدة من مدى معرفة فريدي بما يجري في العالم من حوله، لذلك فقد أدهشني عندما عرج إلي وسأل، ميلي طارت بالطائرة؟ وكان يبدو عليه أنه متحمس بل ربما الحسد. لا فريدي، كتبت، لا طائرة ولا غيرها. فبدت على وجهه علامات الحزن، ثم قاد سيارته بعيدا. أتت السيدة شانون مقتربة أكثر وجلست القرفصاء بجانبي. لابد أن رأسك على وشك الانفجار مما حدث معك في الأيام القليلة الماضية، يكاد ينفجر، طبعت، ولكنني لم أشعر أنني أستطيع الابتسام. دعينا نتحدث في وقت الغداء، حسنا ميلودي؟ حسنا، هل أنت ذاهبة إلى فصول الدمج الخاصة بك؟ سألت، نعم، كتبت. كنت قد فكرت في هذا طيلة عطلة نهاية الأسبوع، عندما كنت لا أفكر في بني كنت قد قررت ألا أختفي. أريدك أن تعرفي أنني فخورة جدا بك، قالت رافعة للإبهام إلى أعلى، ثم واصلت الروتين الصباحي. بعد أن اتضح أن الآنسة جوردون غائبة اليوم، فإن الحصة الأولى من درس الدمج من المقرر سوف أحضرها مع الأستاذ ديمينغ. هل أنت متأكدة أنك تريدين الذهاب؟ سألتني كاثرين، وبدلا من الرد أدرت مقعدي نحو باب الأستاذ ديمينغ، فوضعت كاثرين يدها على كتفي وأنا أدخل الغرفة والكأس الصغير الملون النحاسي على مكتب الأستاذ ديمينغ. كانت الغرفة أكثر هدوءا من المعتاد. مسح الأستاذ ديمينغ رقبته وابتلع ريقه، وفي وقفته أمام الفصل راح ينتقل من قدم إلى أخرى وهو يمرر إصبعه متحسسا ياقة قميصه الأبيض القديم الذي عاد لارتدائه، كما كان يرتدي بذلته البنية القديمة المهترئة وحذاءه القديم أيضا، وأخيرا قال، مرحبا ميلودي، بصوت وهمي البهجة، فلم أرد عليه. كان يتلوى كثيرا وكان يبدو وكأنه بحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، وأنا كنت أتفرج عليه فقط، لا ركلات مني تصدر ولا أصوات غريبة بل هادئة بصورة مثيرة للدهشة. لمحت روز لكن وجهها كان في الاتجاه الآخر ويبدو ألا أحد يعرف ماذا سيقول. وأخيرا كسرت أنا حاجز الصمت ورفعت مستوى الصوت إلى أقصاه على الجهاز الخاص بي، ثم كتبت به، لماذا تركتموني؟ تمنيت لو كان هناك شخص ما مع كاميرا الفيديو ليثبت أن الصف الخامس يمكن أن يكون هادئا تماما. وجوه تبحث في وجوه أخرى وكل واحد منها يبحث عمن لديه استعداد للتحدث. أخيراً وقفت روز ونظرت مباشرة إلي وهي تقول: نحن لم نخطط لتركك يا ميلودي بصدق. نظرت إلى عينيها كما الأموات وانتظرت، ولا رد فعل مني على الإطلاق، أنا فقط أنتظر. فواصلت: كلنا خرجنا مبكرين لتناول طعام الإفطار في ذلك الصباح. فقاطعتها: لا أحد أخبرني عن ذلك، كيف ذلك؟ لا أحد منهم يجيب، صمتهم أبلغ من كلماتهم، ويقول ما لا تبلغه الكلمات، سيكون حال الفريق أفضل من دوني. ومضت عيناي سريعا في الحقيقة. وأخيرا تمتمت كلير: لقد أدركنا أنك سوف تؤخريننا ريثما يطعمك أحد وأشياء أخرى. ثم خيم هدوء مطبق، وأقسم أنني أسمع خفقات قلبي، فكتبت: أنت تقيأت ولا أحد تركك. أوه يا للمفاجأة، سمعت رودني يهمس وكلير تحدق إلى أسفل في درجها. من الذي تولى مكاني؟ رفعت كلير يدها قليلا لكنها لم تنظر في وجهي، وركزت روز نظرها على بقعة في كتاب التاريخ أمامها. انتهينا من الإفطار بسرعة حقا، لأننا كنا جميعا سعداء، ولذلك وصلنا إلى المطار في وقت مبكر. قال كونور وقد وقف في ذلك الحين وبدا عليه عدم الارتياح. لذلك عندما وصلنا إلى المطار قالوا لنا إنه قد ألغيت رحلة الظهر، ولكننا نستطيع الحجز على رحلة أبكر إذا أسرعنا. ثم تكلمت مولي: لذلك حجزنا وتحققوا منا ومما لدينا بسرعة، ثم هرعنا، أعني ركضنا مثل نجوم مسابقة المضمار. حتى الأستاذ ديمينغ هرع إلى البوابة للحجز على تلك الرحلة في وقت مبكر. لا أحد فكر في؟ سألت، وساد الصمت مرة أخرى. وأخيرا قالت إيلينا: هذا ما فعلته، كنت أول واحدة على متن الطائرة، ما إن أعطيت الموظف بطاقة الصعود الخاصة بي حتى ذكرت الأستاذ ديمينغ أنك غير موجودة معنا. وهنا عاد الأستاذ ديمينغ مرة أخرى في وقفته إلى النقل من قدم إلى أخرى. كنت مشغولا جدا أحاول العد والتحقق ممن كانوا معنا، وأن لكل منهم مقعدا على الطائرة ومما يحمله معه من حقائب يدوية، وأتعاون مع الجميع على حمل حقائبهم. لذلك طلبت من الأطفال أن يتصلوا بك في المنزل، وكنت أعرف أن روز على الأقل معها رقمك في هاتفها الخلوي. تحولت العيون كلها إلى روز وهي تنظر إلى الأرض، ثم قالت ببطء وهي تتطلع في وجهي وتسيل الدموع أسفل خدها: على أي حال كان لا يمكنك أن تكوني هناك في الوقت المناسب. أنا التقطت هاتفي للاتصال بك وأبقيته مفتوحا، ثم نظرت إلى بقية الأطفال في الفريق وتوقفت مؤقتا. يمكنني أن أتصورهم وكل منهم واقف يفكر في فرصته هو ليكون على صباح الخير يا أمريكا مع ذلك الكأس الضخم، وأنا... ثم واصلت روز بصوت خافت: كل منا نظر في الآخر، الجميع فقط هزوا رؤوسهم الصغيرة. لا، كلهم. ارتعشت وارتفع شهيق روز وهمست في نهاية المطاف. لذلك أغلقت الهاتف وصعدنا على متن الطائرة ولم أجري المكالمة. كيف يمكن أن يكون الصمت عالي الصوت؟ ثم قال الأستاذ ديمينغ أخيرا بهدوء: أنا آسف جدا يا ميلودي، آسف جدا. وانفجرت روز بالبكاء، ثم وضعت رأسها على طاولتها. وقبل المنافسة مولي تفسر: جاء مراسل من صحيفة واشنطن بوست لمقابلة الفريق، ولكنه غادر عندما تبين له أنك لم تكوني هناك. مشى كونور إلى الجزء الأمامي من الغرفة، ثم التقط كأس المرتبة التاسعة وجلبه لي وهو يتمتم ويلعق شفتيه. آه، الفريق يريد تقديم هذا لك يا ميلودي، شيء من التعويض. ووضعه على صينيتي، شيء صغير مصنوع من البلاستيك الرخيص المصبوغ ليبدو وكأنه من المعدن، واسم المدرسة حتى مكتوب بخطأ إملائي على الغطاء. ألقيت نظرة على التمثال الصغير القبيح وبدأت بالقهقهة، ثم أخيرا انهرت ثانية ضاحكة ويداي تهتزان وتضربان الكأس. لست متأكدة هل كان ذلك حادثا أو غير ذلك، فسقط على الأرض وانكسر عدة قطع. حدق الصف بي متفاجئاً، وعندما رأوا أنني لا أريد أن أقذف بشيء عليهم بدأوا بالضحك أيضاً قليلاً، حتى روز نشقت وابتسمت. أنا لا أريد الكأس، كتبت في نهاية المطاف، ثم رفعت حجم الصوت إلى أعلى ما يمكن وأضفت: أنتم تستحقون ذلك. وأدرت الكرسي الكهربائي واستدرت به على نحو سلس، وقدت نفسي خارجة من غرفة الصف.